ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب